الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اجعلنا في الدنيا من أتباعه، وثبتنا عند السؤال عنه، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، واجعلنا معه في الجنة. آمين يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. وإنك لعلى خلق عظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ضيافة أجود الناس وأطيب الناس وأطهر الناس. علمه شديد القوى هذا النبي الكريم الذي أرسله الله تعالى لنا ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. نحن في ضيافته نتعرف على العلاقة بيننا وبينه. يخرج الإنسان من بيته، العلاقة بينك وبينه في الدنيا الطاعة، هذا كل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه هي وظيفة النبي حصرا. وما أرسلنا ما نافية، فإذا جاء بعدها هذا الاستثناء فإن الأمر يكون للحصر، كما نقول لا إله إلا الله، هنا أصبح الأمر للحصر إذا جاءت إلا بعد النفي، فإن الأمر يكون للحصر. للحصر يعني لا أمر بعد ذلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما بعث الله من نبي إلا ليطاع. أي علاقة تانية بينك وبين هذا النبي لا تصلح. العلاقة اللي بينك وبين الطاعة، جاءك بالصلاة تصلي، بالصوم تصوم، بالأخلاق تتعلم هذه الأخلاق، بالتسامح تتسامح، بالمعروف تمشي بالمعروف، بالجهاد تجاهد، بالهجرة تخرج من بيتك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكلمة بإذن الله دي مهمة جدا، مش إلا ليطاع بس، لا، أنت لا تطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محمد، ولكن لأن الله أمرك بطاعته، لأن الله تعالى أعطاه الإذن بأن يطاع. لولا هذا الإذن لا سمع ولا طاع. فمن هنا كل إنسان يطاع لابد أن يكون معه إذن من الله، ومحدش معه إذن إلا الأنبياء، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل محدش ليه عندك حاجة. لو جمعت أقوال كل الناس اللي تكلموا في الدين على مدار التاريخ، اللي قالوا حلال وحرام وغيره، ورمتهم في أي صندوق زبالة وخدت بكلام النبي تنجو وتفوز وتفلح وتهتدي، لان هو الوحيد اللي معاه الامر بالاذن. ربنا ما اداش اذن بالطاعة الا لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الامة. ما حدش ليه عندك حاجة، اللي ليه عندك هو النبي بس، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع، لا بد من طاعته. فارسل الله محمدا مش عشان تعمل له مولد ولا عشان تكتب فيه شعر ولا تقول وابيض منك لم ترى قط عيني واحلى منك لم ترد النساء، كل ده كلام فارغ. العلاقه بينك وبين محمد هي الطاعه، كل امر جاءك به هو صلى الله عليه وسلم علمك. قال ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم من شيء فاجتنبوه. كل امر نهاك عنه اجتنبه، كل امر امرك تعمله افعله ما استطعت. ليه قال انا ما استطعت؟ لانه امرك بالحج ممكن ما تقدرش، لذلك النبي قال فأتوا منه ما استطعت. امرك باداء الزكاة ممكن يكون مش معاك فلوس، يبقى ما استطعت. امرك بالصوم ممكن تكون مريض وربنا يشفي كل مريض، فأتوا منه ما استطعت. لكن الناهي مش فيش ما استطعت، لا ممكن تسيب. نهت عن الخبائث سيب الخبائث، مش في ما استطعت. شوف كلام النبي اعطاه الله جوامع الكلم، يعني كلامه مش لا يحتاج الى تعقيب ولا الى شرح ولا الى بيان ولا الى شيء خالص. يمكن انتوا بتلاحظوا الواحد وانا بكرر هذا الكلام بيتعب في هذا الكلام وبيكرر فيه، لان دي مصيبه. امبارح على موقع اسمه ملتقى اهل الحديث، شوف اسمه ملتقى اهل الحديث، واحد بيكتب للناس بيقول لهم ما قال راس حديث سهل بن سعد، وموجود لغايه النهارده هذا الكلام عشان اعرفكم الجريمه اللي بترتكب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. مش الدنمارك وامريكا، احنا اللي بنهين هذا النبي الكريم مش عارفين قيمته. فواحد قال لهم النبي روى حديث صحيح في البخاري ومسلم، قال من نابه شيء في صلاته فليسبح. الامام غلط في القراءة، تعمل تقول له سبحان الله، جاي يجيب ركعة زيادة تقول له تقول سبحان الله. الرجل يسبح والمرأة تصفق. وقال لهم الحديث عن النبي في المكان الفلاني وذكر اسناد الحديث، بهدلوه. قالوا لنا في حد من العلماء قال الكلام ده؟ ممكن تجيب لنا عالم يكون قال نفس هذا الكلام؟ احنا مش هناخد بكلامك الا اذا جبت واحد يسند النبي، تجيب واحد عالم. يعني لازم تقول بقى ابن باز وابن عثيمين والمفتي وابن تيميه وابن القيم، وتجيب الشركه دي. ريب يقول لك قال رسول الله. ربنا بيقول في القرآن بيقول إنما كان قول المؤمنين، مش الكفار، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واحد يقول لك قال رسول الله، اوعى تقول لك قال فلان. كلام النبي ما يتحطش وراه كلام واحد تاني ولا قبله ولا معاه صلى الله عليه وسلم. فدي جريمة الناس ماشية فيها، بيقولوا في عالم قال الكلام ده. يعني ممكن تجيب لنا عالم يسند النبي؟ دي بيسموها في علم الحديث المتابعات والشواهد. يعني واحد قال حديث يقول لا في حد شاف معك، زي واحد جاي بيقول لك انا شفت كذا، تقول له لا لا لازم واحد يشهد معاك، لان انت مش كفاية. لا، النبي فيه الكفاية وزيادة صلى الله عليه وسلم. وبعدين هي حاجة سهلة خالص، قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لذلك مش هداهم. فالعلاقة بينك وبين النبي في الدنيا الطاعة، تعرف قيمته، تعرف قدره. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجه العهد اللي بعد كده والنساء بدأوا يتغيروا، لأن عهد الصحابة بدأ يمشي شيئا فشيئا، فالنساء اتغيروا فبدأوا يروحوا المسجد غير زمان، وزمان دي يعني من 10-15 سنة. فعبد الله بن فبدأ ناس يمنعوا النساء من الذهاب إلى المسجد، فعبد الله بن عمر قاعد في المسجد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. اوعى تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد إذا كانت ذاهبة للصلاة. فقال ابن له: لنمنعهن، احنا هنمنعه. يقول راوي الحديث: فسبه سبا سيئا لم اسمعه سبه احدا قط، وقال: اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لنمنعهن؟ وعايز تمنعهم وانا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدر النبي يا جماعة احنا مش عارفين، انت هتعرفها يوم القيامة، هتعرفها في القبر. قدر النبي عند الله سبحانه وتعالى يعني من اعظم هذه الاقدار. يعني هو يقول: انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر، واحنا نقول هو سيد ولد ادم يوم القيامة وهذا لنا فخر صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم. فربنا يقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ربنا قال دي لمين؟ دي شهادة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم. تخرج بقى من هذه الدنيا أنت ونصيبك، إن عشت فيها طائعا خرجت منها صالحا، أما إذا خرجت من الدنيا وإنت كنت ماشي فأنت حر تعمل اللي انت عايزه براحتك ماشي على كيفك، هتطلع منها برضو بس مش على كيفك. اخرجوا انفسكم، انت اللي هتطلع روحك. اليوم تجزون عذاب الهون الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق. هيطلع من الدنيا كل العالمين سيخرجون منه، الغني والفقير. وربنا كل يوم بيدي لك درس، كل لحظة بيدي لك درس، مرة في واحد غني ومرة واحد فقير، مرة واحد مسؤول ومرة واحد مش مسؤول، الكل ماشي، ما شفناش واحد قاعد لغاية النهاردة، والكل حيمشي. بعد ذلك يذهبون بك أهلك إلى القبر. شوف انت عايش معاهم غالي ازاي وعزيز عليهم ازاي. اول ما تموت يبدأ الناس حتى مش بيمشوا بالراحة، يسرعون في كل اتجاه. مات ده بيجي الراح يجيب كفن، وده بيجي رجاب اللي غسل، وده بيجي الراح يجيب النعش، تلاقي الكل بيجري مستعجلين عليك. مش مثلا بالراحة خلوك يقعدوك معاهم اسبوعين ولا حاجة، لا ده الكل مستعجل. ثم يذهبون بك إلى مصيرك، إلى حظك، إلى نصيبك. تدخل القبر، هنا أصبحنا في علم الغيب، لا يتحدث عما وراء القبر إلا نبي، لأن النبي معاه وحي. أما واحد يقول لك شفنا واحد وحطنا مسجل وصورنا واحد طلع من القبر، ده كله نصب واحتيال، لأن الناس فضيت. لا يتحدث عما في الغيب إلا نبي. وربنا بيجيب لنا النبي يقول لي بدينا نماذج من القبر من يوم القيامة، لأن ده غيب، ليرى الله سبحانه وتعالى إن كنت ستؤمن أم ستكفر. فعند دخولك إلى القبر يبدأ أول لقاء بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأول، هذا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، تقول: دخلت بيت عائشة فوجدتها قائمة تصلي، والناس يصلون، كان يوم كسوف، وأنتم رأيتم الكسوف منذ حوالي 3 أو 4 أيام. صح لم يكن في المنطقة التي كنا فيها، ولو كان هنا لصلينا صلاة الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لأن الشمس خسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس خسفت لموت إبراهيم، فالنبي قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما رأيتم هذا الخسوف فادعوا الله وصلوا. ده حديث البخاري ومسلم. وكلمة آيتان من آيات الله ده اسأل الجماعة بتوع الفلك، وأعتقد هم تكلموا كثيرا في هذا الباب. اسألهم قل لهم الوهج اللي طالع من الشمس درجة الحرارة بتاعتك كام؟ الوهج أو الشمس دي ايه؟ انت عارف الشمس دي ايه بالظبط؟ ذرة، ذرة رماد كده في الفضاء، في فضاء الله سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض، ذرة مرمية في الهواء بتطلع في الدفع الواحدة زادة دي حسب تقديراتهم، لكن الله أعلم. مش عارف بقول لك 5 مليون طن حرارة ولا 5 مليار ولا مش عارف 5، يعني أرقام رهيبة. درجة الحرارة مش عارف كام، وعلماء جايين من جميع أنحاء العالم عشان يرصدوا 3 دقائق أو دقيقتين. وشوف النبي من 1400 سنة ويقول إيه؟ آيتان من آيات الله، دي آيات الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي القمر فيصبح بيننا، يعني بين الأرض وبين الشمس، بزاوية معينة، بسنتي معين، بملي معين، والعلماء يقول لك بعد 220 سنة في الساعة كذا، في الثانية كذا، في الدقيقة كذا هيحدث خسوف تاني. وده حقيقي، القرآن ذكر هذا الكلام، يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني فيه. وبعدين يقول وكل في فلك يسبحون، كل واحدة لها مجري، لأن لو انصدموا ببعض تقوم القيامة. لذلك من علامات يوم القيامة يقول وإذا النجوم انتصرت، كل نجم خرج عن مداره وفلكه يخبط في التالي الدنيا تتدمر. من الذي فعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فتبدأ في الدخول إلى القبر. أسماء بنت أبي بكر دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت عائشة تصلي، فحاولت أن تتحدث معها، رفضت عائشة، فقالت لعائشة آية، يعني في آية أصلا بتصلي في غير وقت الصلاة، دي مش وقت صلاة جماعة ودي وقفة بتصلي. فقالت لها آية، يعني في آية من آيات الله، فأشارت برأسها أن أي نعم، يعني هزت رأسها يعني آه. قالت فقمت فصليت حتى تجلاني الغشي لغاية ما كاد أن يغمى عليها. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، صلاة الكسوف والخسوف، لأن دي آيات من آيات الله، ممكن القيامة تقوم ساعتها فتقوم على المسلم وهو يصلي، ممكن يحدث شيء في الأرض لا تعرف. فلما انتهى النبي من صلاته قام فخطب في أصحابه وذكر لهم أنه عرض عليه كل شيء لم يكن قدرها، حتى الجنة والنار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله له الجنة والنار. وطبعا كلمة عرض الآن أصبحت سهلة، كان زمان ممكن مش يصدقوها، لكن لأن أنت ممكن تشوف أي مكان وأنت قاعد هنا، واللي عامل ده بشر زيك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر اللي هي الشاهد من كلامنا، إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه، وانت شايف أهلك بجروا عايزين يكفلوا عليك بسرعة، وهاتوا أسمنت خايفين اللي يرجع تاني، هو ده مصيرنا كلنا. وفي ناس ربنا بيعطي فيهم آية، يمكن انت نسيتوا البلدوزر الكاتل بيلر البلدوزر ده كانوا بيسموه شارون، نسيتوه. دي آية ربنا سبحانه وتعالى عاملها، نايم مرمم معفن، اللي كانوا بيسموه البلدوزر، يعني مفيش حاجة تقف قدامه. لا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فيش لعين لا أمام الله لا بلدوزر ولا غيره، ده كلها مفيش. فيأتيه ملكان فيسألانه، بعد ما أصحابه يمشوا، بعد ما الناس تمشي، يقعدوه ويسألوه ايه السؤال اللي حيوجه لك. سؤال سهل جدا، لكن مفيش حد يقدر يجاوب عليه، وممكن انت تحفظها انا، لكن انك هتحفظ ايه؟ يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة نزلت في سؤال القبر. لازم ربنا يثبتك انا، ولولا ان ثبتناك. لازم تثبت، مش واحد يقف برا يغششك يقول لك اذا جاءك ملكان وسألك قل كذا. لا، ده كله نصب واحتيال، وكل واحد وصي اهله ما حدش يقف يغششني. فهنا ايها الاخوة، الملائكة بيسألوا سؤال سهل جدا، بيقولوا له: ما علمك بهذا الرجل؟ النبي اللي بعرفنا هذا الكلام، قل: ما علمك بهذا الرجل؟ ايه معلوماتك عن هذا؟ مش بقوله حتى ما علمك بمحمد، ايه علاقتك بمحمد؟ ادي اول سؤال هيجاب لك، ساعتها تعرف قيمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن، المؤمن بقى ربنا هيثبت على الاجابة، فيقول، خلي بالك ده حديث اللي بحكي لك، وده من اصح الاسانيد. فأما المؤمن فيقول: هو محمد. ما بيسألوه ما علمك بهذا الرجل، ويقولهم هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. ده الإجابة، وتكتبها في ورقة تحفظها، مش هتقدر تجاوب، لأن التثبيت من الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أحيى أجيال من العدم، خلى الإنسان له قيمة لما يتبع صلى الله عليه وسلم. يقول: هو محمد جاء أنا. يقول: أنا صليت زيه، كنت بدور عليه، كان واحد يقول لي جاء قال فلان، اقول مش عارفه. احنا عايزين محمد صلى الله عليه وسلم، لان محمد صلى الله عليه وسلم صلى وصام وزكى وحج، وخير من اطاع الله سبحانه وتعالى. انت عايز ايه تاني؟ ربنا يقول: اليس الله بكاف عبده. ربنا بعت لك، اختار هذا النبي، اختاره، ان الله اصطفى. فيقول: هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فتقول الملائكة: نم، إنا كنا نعلم إنك لموقن. موقن دي، اليقين ده من أعلى درجات الإيمان، اليقين. وأما المنافق أو المرتاب، واحد بقى مشي زي ما احنا بنقول في المولد، مشي في الهيصة، مشي في الزفة، ما فيش رادع. واما المنافق تقول اسماء او المرتاب، يقول روى الحديث: لا ادري اي ذلك، قالت اسماء. فيقول لما يسألوه: ما علمك بهذا الرجل؟ قل: لا ادري، كنت اسمع الناس يقولون شيئا فقلت. انا كنت ماشي في الدنيا، اسمع واحد يقول حاجة وانا ماشي وراه، كنت أسمع الناس يقولون الناس فقلت. فتقول الملائكة: إنا كنا نعلم إنك لمنافق. إحنا عارفين إن أنت منافق. الأول أيها الإخوة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيش في نعيم إلى يوم القيامة، ومن هذا النعيم أنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي في الجنة، أما الآخر فيعرض عليه مقعده في النار بالغداة والعشي إلى يوم القيامة. هذا واحد وهذا واحد. ولذلك تقول عائشة في حديث الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد ذلك إلا وتعوذ من عذاب القبر. ما من صلاة كان يصليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في الصلاة بعد التشهد، في الأدعية التي تلي التشهد. تخيل ما النبي في كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. دي مرحلة تانية. المرحلة الثالثة يوم القيامة. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة انت عرفت كثيرا من تفاصيله من الأحاديث الصحيحة، لكن الشاهد من هذا اليوم هو أمرين: الأمر الأول الحوض، الأمر الثاني الشفاعة، وبعدين حنوصل للمرحلة الرابعة اللي هي الجنة عشان تشوف علاقتك بالرسول ايه فيها صلى الله عليه وسلم. اولا يوم القيامة انت مش هتشوف النبي ماشي عليه نور، لا، يوم ترى النبي والذين امنوا معه يسعى نورهم بين ايديهم. النبي والذين امنوا معه يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، يعني النور ماشي قدامهم، الناس اللي اتبعوه صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم تراهم يسعى نورهم بين أيديهم، يعني سبقهم النور، زي ما نقول وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. دي عظمة القرآن، دي كلام الله سبحانه وتعالى. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. خلاص، لذلك ربنا يقول لما الناس تخلفوا عن الجهاد ربنا يقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه صلى الله عليه وسلم. فالحوض يوم القيامة زي ما احنا زي كما ذكر الله في كتابه 50,000 سنة، 50,000 سنة عملية صعبة. أعطى الله تعالى للنبي صلى الله للنبي مش للإمام فلان، للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت النبي واللي معاه واللي اتبعوه ماشيين يسعى نورهم بين ايديهم الا يحصل هنا. امتى الواحد بعض على ايده بكز على اسنانه؟ لما حاجة بتفوته. ده لما حاجة بتفوتك وممكن تعوضها. يعني واحد مثلا سقط سنة بكز على اسنانك ممكن ينجع السنة الجاي بعوض. واحد مات ابنه بتعزلان ممكن يجيب 5، ربنا يزوجك ب5 كمان وتزهق منهم. هنا في تعويض، امال هناك ما فيش تعويض. اذ قضي الامر ما فيش لا ملحق ولا تعويض ولا تحسين ولا كلام من ده خالص، ما فيش رجعة. فالقرآن بيقول ويوم يعض الظالم على يديه، يعض على ايديه، يقول ايه بقى؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وشايف بقى النور، شايف الخير، شايف الرسول ماشي وابو بكر وعمر والناس الطاهرة الطيبة اللي اتبعوه. خلي بالكم انا لو قعدت احكي لكم الصحابة كانوا بيتابعوا النبي ازاي، مفيش صحابي كان بيسمع كلام صحابي. الصحابي يقول لي اعمل كذا يقول النبي عجل كده. وحب اجيب لكم ان شاء الله امثلة كثيرة في هذا الباب، حتى الصحابة. فالقرآن بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل. مش واضحة دي ولا ايه؟ يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. خلي بالك هنا في حتة في اللغة جميلة جدا. الرسول معرف بالالف واللام فهو محمد. فلان نكرة. لان انا هتبع كل شيخ له طريقة. واحد حيبقى شاذلي، واحد احمدي، واحد رفاعي، واحد شافعي، واحد حنفي، واحد مالكي، واحد سلفي، واحد مش عارف ايه. فلانا نكرة يبقى اي فلان. هنا قال يا ليتني اتخذت مع الرسول، واحد بس هو اللي يطاع، سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا. فلانا دي بقى حطها على اي واحد، افتح قوسين وحط فيها فلان وحط فيها اي اسم بقى. واحد بتتبع فلان قول له اه محطوط هنا في الآية فلان بتاعك. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وفعلا تفتح الكتب النبي يقول غسل يوم الجمعة واجب، تلاقي في التفسير تحت قال الامام فلان مش واجب. يعني بكل بجاحة النبي قال فرض رسول الله زكاة الفطر، تلاقي تحت يقول لك قال ابو حنيفة منسوخ، فيش زكاة فطر خالص. وده حقيقة والله، ارجعوا لكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن عمر بيقول فرض رسول الله زكاة الفطر، اجا لمعلم ابو حنيفة قال لا ما فيش، مش مفروض، منسوخ. لذلك يقول لك ماذا ابو حنيفة سهل. سهل ليه؟ ما فيش حلال ولا حرام. كما يقول الامام البخاري رحمة الله عليه في كتاب رفع اليدين في القراءة خلف الامام، يقول هذا الرجل كان يفرق ما جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع ما فرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء النبي جمعه وعايز يفرقه، ده البخاري اللي بيقول كده رضي الله تعالى عنه. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. واحد يقول لك نواقض الوضوء على مذهب فلان، قل لا. نواقض النبي قال في نواقض الوضوء ايه؟ الحكم المسألة الفلاني تقول النبي عمل ايه؟ النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ بدي انك تدور عليه. وخلي بالكوا احاديثه متيسرة وسهلة، وما تقرأها تلاقيها سهلة جدا. وقال واحد زي خد شهادتي، ما فيش شهادات خالص. والحمد لله الواحد بيقرأ في حديث النبي من 30 سنة، ما فيش لحظة الواحد حس ان فيه كلام النبي ده صعب او معقد او في حاجة خالص. اطيب الكلام واطهر الكلام وايسر الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ايسر شيء، وتحس بالراحة النفسية وانت بتقرأه، لان ده صادف من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجل الشاعر بيقول اهل الحديث، الناس اللي بتقرأ في حديث النبي هم اهل النبي، وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صاحبه. حتى لو مش كان عايش مع النبي، لكن عايش مع انفاسه، مع كلامه، مع الحروف اللي طلعت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اما تيجي تقرا الايه دي على الجماعه بقى المشايخ دول يقول لك لا ده دي مش في دول، الايه مش في دول، وطلعوا لك القران كله مش فينا. ما تقول لهم ربنا بيقول كذا، يقول لك ده دي في بني اسرائيل، ده الايه دي في اليهود والنصارى، والآية دي خلاص يعني مفيش حاجة فينا خالص. القرآن واضح، ويوم يعض الظالم على يديه. أول ما يرى الخير اللي فيه النبي، اللي فيه اللي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يوم القيامة الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، فرطكم أي سابقكم إلى الحوض. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة كما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه مسيرة شهر، يعني العرض بتاعه تمشي شهر قصاده. كيزانه عدد نجوم السماء. النبي بيقول ألا في الليلة المصحية، يعني مش عدد نجوم السماء في الليلة اللي فيها غيم، لا في الليلة اللي صاحية دي. ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، رائحته أطيب من الطيب، يرد عليه الناس، يرد عليه الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول أنا فرطكم على الحوض أنتظر من يرد علي منكم. فالناس راح تشرب من هذه الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال، الملائكة تسقهم إلى جهنم إلى ذات الشمال. فأقول مني ومن أمتي، لدول مني دي أمتي، دول الناس بتوعي. فتقول الملائكة إنهم ليسوا منك ولا من أمتك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنت مش عارف هم عملوا إيه بعدك، ده كل حاجة اتغيرت. ده الجمعة عاد لها أدانين، اللي لها أدان واحد، والفجر عاد لها أدان وتواشيح، اللي هو أساسا له أدانين، شوف العكس، شوف الدنيا، كل عاد يمشي ما عادش حاجة. إنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك، كل شيء اتغير، الوضوء على مذهب فلان، والصلاة على مذهب فلان، والطلاق على مذهب فلان، والجواز على ما عادش، أنت ما عدتش موجود. إنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك، غيروا كل حاجة. النبي يقول معلش عشان خاطر هاتوهم، لا، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هيعمل لهم إيه؟ قل سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فيقول من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، ليشرب من هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل عندما تكون من أتباعه، وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أتباعه، وترد على هذا الحوض الكريم وتشرب بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك دورت عليه، كنت تبحث عنه، بتشوف عمل إيه، بتحاول إنك تتخلق بأخلاقه، تتأدب بأدابه، تصلي بصلاته، تعمل بعمله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم إنا نسألك في الدنيا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسألك في قبورنا تثبيتا على رد هذا السؤال، ونسألك يوم القيامة ورودا طيبا على حوض محمد صلى الله عليه وسلم، شاربين غير مطرودين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأقم الصلاة.